نحن الآن على حسابكم. جزاك الله خير. الله يحفظك. بالنسبة للصور التي ذكرتها حول أنه إنسان يرسل المبلغ ويقول لعميل، هذه شيخ الصورة أنا من فترة شهر فوجئت أنها موجودة على نطاق ضيق كما ذكرت، ولكن يأخذ يقتطع من المال شيء، فهل يجوز له أن يقتطع هذا الجزء؟ كأجرة، ما في مانع. كأجرة. مو يقتطع منه، أجر التحويل. أي نعم، ما في مانع. جزاك الله خير. أيوة. هذا يا شيخ نفعله، أنا صاحب مكتبة وأحول للمكتبات وأرسل لهم بالفاكس صورة هذا فيأخذوها فورا، وما يعني يأخذ إلا حق الأجر. ترسل لهم بالفاكس ماذا؟ أرسل صورة الحوالة. أيوة. صورة المبلغ هذا اللي هو بالحوالة، فالمكتبة الثانية تقوم بدورها. هذاك طبعا ما يأخذها، ممكن قد يأخذها تدينا حتى لا يستفيد منها البنك، وقد يستفيد منها حتى حرصا على الحصول على المال الذي يعني أنا اشتريت منه كتبا. نعم. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.